أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم حروف القرآن وحدوده، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. هذا المقطع الذي قرأه الشيخ خالد فيه مجموعة من الفوائد، أولها أن هذا أول نداء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا، هذا أول نداء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، هذا أول نداء في القرآن، يا أيها الناس، أول نداء في القرآن في سورة البقرة. الفائدة الأخرى أن قول الله عز وجل يا أيها الناس، قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وجمع من أهل العلم من أهل التفسير أن كل آية أولها يا أيها الناس إنما نزلت في مكة، إنما نزلت بمكة، وكل آية أولها يا أيها الذين آمنوا فإنها نزلت في المدينة. وهذه القاعدة أو هذا الضابط الذي ذكره هؤلاء الأفاضل من أهل العلم الصحابة ومن بعدهم محل نظر. أما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا نزلت في المدينة فصحيح، وأما يا أيها الناس فإنه مردود، وذلك لأن سورة البقرة كما ذكرنا في أول المجالس مدنية ولا مكية؟ مدنية. وكذلك سورة النساء مدنية، وفيها آيات كثيرة النداء فيها بيا أيها الناس. إذن يا أيها الذين آمنوا كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا مدني، أما كل آية فيها يا أيها الناس فهي ليست بمكية بإطلاق، وإنما فيها المكي وفيها المدني. والدليل على ذلك أن سورة البقرة كما ذكرنا مدنية. الفائدة الأخرى، الناس هنا المقصود بهم جميع الناس، الناس المقصود بهم جميع الناس، وإن كان الخطاب متجه إلى الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي، إلا أنه لا أيضا يمنع من أن يكون الخطاب للمؤمنين، ويكون المعنى يا أيها الناس، يعني يا أيها الذين آمنوا وأسلموا واثبتوا على ما أنتم عليه من العبادة لله وتوحيده، ويا أيها الذين كفروا والذين نافقوا أسلموا وآمنوا، أسلموا وآمنوا. الفائدة الأخرى قول الله عز وجل اعبدوا، قال ابن عباس رضي الله عنه كل آية في القرآن فيها اعبدوا معناها وحدوا، يعني اجعلوا الله تعالى واحدا، هذا المعنى، اجعلوا الله واحدا في ذاته في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله جل وعلا. قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأمر بالعبادة يعني بتوحيد الله عز وجل، هو الذي خلق الله جل وعلا الخلق لأجله، فهو الغاية، هو الغاية. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك ما من نبي ولا رسول إلا وبعثه الله عز وجل أن يأمر قومه بتوحيد الله. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك جميع الأنبياء والرسل جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وإذا أردت أن تختصر هذا فانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما كان في السجن وجاءه الفتيان يسألانه عن رؤيا رأياها، قال له إن نراك من المحسنين، اهتبل هذا السؤال وهذه الفرصة لدعوتهما إلى توحيد الله. قال يا صاحبي السجن، طبعا لما ذكر قال ذكر نسبه ومن هم آباءه، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكم الآيات. ثم بعد ذلك قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فبدأ بتوحيد الله، دعوتهما إلى توحيد الله، وهذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك مفتاح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك أول أمر في القرآن هو الأمر بتوحيد الله، هذا أول أمر في القرآن، كما أنه أول نداء هنا يا أيها الناس، هنا أول أمر في القرآن هو الأمر بتوحيد الله، والمعنى تحقيق معنى لا إله إلا الله، تحقيق معنى لا إله إلا الله. ولذلك جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بهذه الدعوة. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم، الخلق هو الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، فالله تعالى هو الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا، ألا يستحق العبادة؟ الجواب بلى، فالله عز وجل هو المستحق للعبادة. ولذلك من آمن بالله ربا وخالقا يلزمه ماذا؟ أن يعبده. كل من آمن بالله ربا يلزمه أن يعبده، يعني من آمن بالله خالقا وملكا يلزمه أن يعبده، وكل من عبد الله تضمن الإقرار له بالربوبية سبحانه وتعالى. فما من إنسان يعبد الله ويوحد الله إلا وهو مقر بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الملك سبحانه وتعالى. وكل من أقر بأن الله الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر يلزمه أن يعبده. كيف تؤمن بأن الله خلقك وتعبد غيره؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل. ولذلك من أعجب العجب، أعجب العجب أن يعتقد الإنسان بأن الله هو الذي خلقه ويعبد غيره، يصرف العبادة لغيره. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك أظلم الظلم ما هو؟ الشرك. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا أظلم الظلم. ومما يدل على أن هذا أظلم الظلم أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. افترى على الله، كيف؟ هو الذي خلقك وتعبد غيره. وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى لسان المسيح قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكل ما سوى الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب على قدر الذنب. أما الشرك فميؤوس صاحبه من رحمة الله. لماذا؟ لأنه أظلم الظلم، أظلم الظلم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. وبعض العلماء يقول لعل هذه في القرآن دائما على التحقيق، على التحقيق. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا ومهدا وذللها لكم سبحانه وتعالى، والسماء بناء، السماء بناء، بنى السماء من غير عمد ترونها، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الدليل على عظم خلق الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني بعض الناس جبار سبحان الله، هو ليس بشيء ويعترض على الله ويحاج. والسماوات والأرض، السماوات هذه شيء عجيب سبحان الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أين عقلك أيها الإنسان؟ جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، من السماء يعني من السحاب، لأن السحاب يطلق عليه أيضا السماء، والسماء تطلق على معاني، منها السماء التي خلقها الله، السماء وهي سبع سماوات، والتي نراها هي السماء الدنيا، هي سماء السماء الدنيا. وهناك السماء أيضا يطلق على السحاب، فالسحاب يسمى سماء. أنزل من السماء ماء، يقول العربي إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر. والثالث السقف يطلق عليه سماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ. السقف أيضا يطلق عليه سماء. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الثمرات، من أنواع الثمار وأشكالها وألوانها مختلفة اللون والطعم والرائحة، آية من آيات الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه هو الخالق، كيف تجعلون له أندادا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق، هو المدبر سبحانه وتعالى، كيف تجعلون له أندادا؟ ولذلك الله عز وجل استدل على وحدانيته بآثار ربوبيته سبحانه وتعالى من الخلق العجيب، خلق عجيب. قل جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قل جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تتفكرون. جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، ذلك يقول الأول تفكر في نبات الأرض وانظر، تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وله في كل آية، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. أبو حنيفة جاءه بعض الزنادق الذين لا يؤمنون بالله، قالوا ما الدليل على وجود الله؟ فقال دعوني أنا في هم. قال وماذا؟ قال يقولون سفينة في البحر، سفينة في البحر تبحر لوحدها وتحمل الأمتع لوحدها، ثم تذهب إلى الضفة الأخرى وهكذا تنزل البضائع وكذا وتشتغل لوحدها. قالوا أمجنون أنت؟ قال مجنون من يعتقد أن هذا الكون ليس له خالق. أبو حنيفة سئل عن وجود الله وعن قدرة الله، فقال الدليل على وجود الله وقدرة الله شجرة البرسيم أو الإبريسم. قالوا كيف؟ قال شجرة الإبريسم تأكلها الشاة فيخرج فيها منها البعر، تأكلها الغزال فيخرج في منافعها المسك، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وتأكلها النحلة فيخرج منها العسل. ما الذي جعل هذه الأصناف مع أن الطبع واحد؟ قالوا الله، آمنوا بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل هنا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثمرات عجيبة سبحان الله، تسقى بماء واحد لكن تختلف في الأكل والطعم، أبد الماء واحد، برتقال، رمان، عنب، تفاح، خوخ، كذا وكذا، الماء واحد لكن تختلف الألوان، تختلف الطعم، تختلف الرائحة. من الذي خلقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لذلك يقول بعض العلماء لا يعرف عن أحد أنه أنكر ربوبية الله عز وجل، إلا ما يعني جاء عن فرعون، وفرعون قال هذا مكابرة، ما قاله عن عقيدة، مكابرة، قال ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولما أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعك، انتهى زمن التوبة. ولذلك لا يعرف عن مخلوق أنه يقول لا رب، لأن سبحان الله هذه ضرورة موجودة في النفس، ضرورة، ما في إنسان إلا وفي داخله ضرورة على أن الله الخالق وأنه الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الآن انتقل إلى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما انتهى من تحقيق قول لا إله إلا الله انتقل إلى تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وإن كنتم في ريب يعني في شك مما نزلنا على عبدنا، من هو عبدنا هنا؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد الله. ولذلك هذا فيه تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أنزله الله على نبيه ما هو؟ القرآن. وإن كنتم في شك أيها الناس مما أنزلنا على عبدنا من هذا القرآن فأتوا بسورة من مثله. والله جل وعلا لما كانت العبادة أشرف مقامات العبودية وأعظم مراتبها خاطب الله نبيه بالعبودية وهي أشرف شيء. يقول جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. قال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا أعظم شيء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، لما نهى عن إطرائه قال: إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأتوا هنا أمر لكنه للتعجيز، وهذا أحد معاني الأمر، لأن الأمر يأتي على 16 معنى، وهذا مبحوث في كتب أصول الفقه. ومن أنواع الأمر التعجيز: فأتوا بسورة من مثله، فهذا أمر من الله وهم عاجزون. قال: من مثله. الضمير في مثله فيه وجهان عند علماء التفسير. الأول: إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأتوا بسورة من مثله يعني من حاله، كونه أمي لا يقرأ ولا يكتب. والوجه الثاني وهو الراجح: فأتوا بسورة من هذا الكتاب، فالضمير يعود على ما أنزل الله عز وجل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا تحد من الله عز وجل لهؤلاء، ولذلك الله عز وجل تحدى هؤلاء المشككين بهذا القرآن، تحداهم في مقامات كثيرة. وهذا القرآن لم يقله ملك ولا نبي، وإنما هو كلام الله حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وما كان لنبي أن يأتي بآية ولا بسورة، ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما كان لنبي أن يأتي بآية إلا بإذن الله، على أحد الأوجه آية يعني قرآنية منزلة، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولذلك الله عز وجل تحدى هؤلاء أن يأتوا بسورة أو بعشر سور، أو أن يأتوا بشيء من مثل ما أنزل الله. يقول الله عز وجل: فأتوا بسورة من مثله، من هذا القرآن. تحدي عجيب، وهذا يدلنا على جواز التحدي في المناظرة. يجوز للإنسان في المناظرة أن يتحدى، مثل ما كان أبو العباس تقي الدين يتحدى في المناظرة، وكان يمهل، يقول: أنتم إلى كذا سنة إذا أتيتموني بدليل فأنا أرجع إلى قولكم. هذا تحدي، والتحدي هذا لا يمكن أن يصدر إلا من واثق بنفسه، مشرب العلم، محيط بالمسائل، مستقل لها. وأيضا في سورة القصص يقول الله عز وجل: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وفي سورة هود قل جل وعلا: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي يونس: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. وفي سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك هذا القرآن كلام الله، لا يمكن لأحد أبدا أن يأتي بمثله. ولما حاول مسيلم الكذاب كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما أتاه قبل أن يسلم قال: هل أنزل على محمد شيء؟ قال: نعم. فتلى عليه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فقال: أنا آتي بمثلها. فأتى بكلام مسجوع من جنس سجع الكهان، يضحك الثكالة، وهذا يدل على ضعف عقله. ولذلك ما عرف عن أحد منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا وإلى يوم القيامة أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. هذا القرآن عجيب، كما قال الوليد بن المغيرة لما قال هذا، لما رجع إلى قريش وسألوه عن القرآن قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، إنه يعلو ولا يعلى. عرفت الكهان والسحرة والشعراء ما هو بكلام هؤلاء، لكنه كابر وقال إن هو إلا سحر يؤثر، فتوعده الله بسقر، قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لذلك هذا القرآن من عجائبه وأنه معجز وأنه آية أن الله تكفل بحفظه، فلا يمكن ليد التبديل والتحريف أن تصل إليه مهما حاول الشانئون والطاعنون والأفاكون، ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. ومن عجائب القرآن كلما قرأته تجدد، وكلما كررته حلا، سبحان الله العظيم. تقرأ في قصصه، جرت العادة إذا قرأت في كتاب أو قصة أو شيء وتحاول العودة إليها تشعر بملل، أما القرآن فتقرأ وتختم وتعود فتجد له حلاوة وتجد يتجدد، سبحان الله العظيم. هذا يكفي، هذه آية من آيات الله. وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، بمعنى أنكم لا تكتفون وإنما استعينوا بشهدائكم، من يشهد لكم ومن يؤذكم ومن يغذيكم بهذه الريب والشكوك إن كنتم صادقين وليسوا بصادقين. ثم قال جل وعلا فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، وهذا أيضا تعجيز لهم لأنهم لن يستطيعوا، وفعلا ما استطاعوا. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية بالإسلام والإيمان والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. اتقوا النار، ثم وصف النار، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقود النار الناس والحجارة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قال ابن عباس الحجارة هي حجارة الكبريت وهي أشد ما يحرق، نسأل الله السلام. ولذلك وقود النار هي هذه الحجارة وهؤلاء الناس الذين يخلدون فيها ولا يموتون. قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم لها واردون، وسيأتي إن شاء الله تفسيرها في محله. والمقصود بأن النار وقودها أهلها وأيضا الحجارة الشديد. فاتقوا النار بالإسلام. هذه الآيات فيها تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.